بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: والجهاد هو بذل الوسع، وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم، دل ذلك على ضعف محبتهم لله. إذا كان ما يسلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل. ومن المعلوم أن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله عرف الجهاد بتعريف عام واسع، وليس بالتعريف المقصور على نوع منه، وهو الجهاد في سبيل الله وهو مقاتلة الكفار، إنما عرفه بما هو عام وواسع يشمل جميع أنواع الجهاد. يقول رحمه الله: والجهاد هو بذل الوسع. بذل الوسع، بذل الطاقة. فسر الوسع بقوله: وهو كل ما يملك من القدرة، يعني أن يبذل الإنسان كل ما يملكه من القدرة والمكنة والاستطاعة في حصول محبوب الحق، يعني في حصول ما يحبه الله جل وعلا. وهذا الجهاد واجب على كل، ودفع ما يكرهه الحق. وهذا الجهاد واجب على كل مؤمن ومؤمنة وكل مسلم ومسلمة، لأنه لا يمكن أن يتحقق أي محبوب لله عز وجل إلا بهذا. فإنه لا بد في تحصيل محاب الله جل وعلا من الطاعات والحسنات، لا بد من مجاهدة، ولا بد في دفع ما يكره من المعاصي والسيئات الخاصة والعامة لا بد من مجاهدة. فلا بد من هذا النوع، وهو يشمل جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد العصاة وجهاد الكفار، يشمل جميع أنواع الجهاد. فجميع أنواع الجهاد تدخل في هذا التعريف العام. يقول رحمه الله: فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبته، محبة الله ورسوله في قلبه. هذا ميزان واضح بين في أن القصور في الطاعة دليل على القصور في المعصية، على القصور في المحبة. القصور في الطاعة، في طاعة الله عز وجل بامتثال ما أمر والانتهاء عما نهى، يدل على القصور في المحبة، وهو ما مستفاد من قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل الله عز وجل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على صدق المحبة. فإذا قصر الإنسان في المتابعة كان هذا دالا على إيش؟ على أي شيء يا إخوان؟ دالا على قصوره ونقص محبته. نعم. ثم قال: ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال مكروهات. لا أشكال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، يعني ما تكرهه النفوس. فلا بد من الصبر. ولذلك قال الله جل وعلا: وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لأن الصبر به يحصل الإنسان على ما يرغب من فضل الله ورحمته. نعم. ثم قال: ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل، كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه. وإذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وفضلا ازداد له حبا وفضله عما سواه. والقلب فقير بالذات، فمن ادعى محبة الله جل وعلا دون أن يقدم لذلك برهانا من العمل الصالح وترك ما نهى الله جل وعلا عنه فإنه كاذب في دعوة. ولذلك أنزل الله جل وعلا هذا المعيار الفاصل لما كثر المدعون للمحبة، كما يقول ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، أنزل الله جل وعلا قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ليميز الله جل وعلا بين المحبة الكاذبة والمحبة الصادقة، محبة الأدعية ومحبة الأولياء. فمحبة الأدعية خالية من عمل صالح، أما محبة الأولياء فهي مقرونة بامتثال الأمر وترك النهي والمسارعة في طاعة الله عز وجل وما يحب رغبا ورهبا. والمؤلف رحمه الله إنما خص المحبة بالحديث في هذا المقطع لأن المحبة إيش؟ ركن العبادة، كما تقدم لنا أن المحبة لا تقوم إلا على غاية أن العبادة لا تقوم إلا على غاية الحب وغاية الذل. الآن المؤلف رحمه الله تكلم عن المحبة وأنها لابد أن تكون خالصة لله، وأنه لا يمكن أن يكون الإنسان محبا إلا إذا بين ذلك بتحقيق العبودية لله جل وعلا، ولا يمكن أن يكون عبدا إلا إذا أخلص المحبة وصرفها لله جل وعلا. يقول رحمه الله يعني حرية مما سواه، صحيح حرية من العبودية لما سواه. نعم، والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه، ومن حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة. هذا كلام نفيس قرر فيه المؤلف رحمه الله افتقار العبد لمحبة الرب جل وعلا، وأنه لا قوام له إلا بهذه المحبة، لا يمكن أن ينال سعادة ولا لذة ولا طمأنينة ولا سكونا ولا ابتهاجا ولا فرحا ولا سرورا ولا شيئا من هذه المعاني إلا بتحقيق المحبة لله عز وجل. ومهما كان الإنسان متمكنا من أسباب السرور والابتهاج والفرح في الدنيا إلا أنه لم يأخذ بهذا الباب وبهذا السبب وهو محبة الله عز وجل فإنه لا يجد طمأنينة ولا سكونا. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن دون محبة الله جل وعلا، إذ فيه فقر ذاتي يعني فقر لا يمكن أن يتخلص منه، فقر موصوف به لا يمكن أن ينفك عنه، وهو فقره إلى الرب جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فينبغي للعبد أن يسد هذه الفاقة وأن يغني هذا الفقر بالالتجاء إلى الرب سبحانه وتعالى وتحقيق المحبة له سبحانه وتعالى دون غيره. وبه يحصل له المسرات، به يحصل الفرح، به يحصل الانشراح، به يحصل كل سعادة، يحصل كل سعادات الدنيا. وأما سعادات الآخرة فلا إشكال أن بابها الأقوم وصراطها الذي لا عوج فيه هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول، وهو ما أشار إليه في قوله فقير بالذات إلى الله من جهة من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، يعني التي من أجلها خلق الله الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فاللام هنا للتعليل، والعلة هنا علة غائية، يعني الغاية من الخلق تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وذلك أيضا في قوله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وين كتابك؟ ما عندك كتاب؟ احذفه. نعم. أما الوجه الثاني فهو ما يأتي بكلام المؤلف الحين. وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله فلن يحصل إلا على الآلام والحسرة والعذاب، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، لا يحب شيئا لذاته إلا الله. وهذا فيه تقرير المعنى الثاني الذي احتوت عليه هذه الآية الكريمة في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه إذا لم يعن الله جل وعلا العبد على تحقيق المحبة فإنه لا سبيل إلى تحصيلها. السكون والطمأنينة والفرح والابتهاج والسرور واللذة في محبة الله جل وعلا، ما الطريق إلى تحصيلها؟ الطريق الاستعانة بالله إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بالله عز وجل والتبرؤ من الحول والقوة وشهود الحاجة والافتقار إلى عون الله عز وجل في تحقيق ذلك. فإنه من لم ييسر الله جل وعلا له الخير لم يتيسر، ومن لم يوفقه إلى البر لم يوفق، وكل خير تحصله وكل بر تطرقه إنما هو بتيسير الله وفضله وإحسانه وجوده. فعلى هذا ينبغي للمؤمن أن يسعى في تحقيق محبة الله عز وجل وتحقيق ما أمر به مستعينا بالله عز وجل في ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصيته لمن يحب لمعاذ بن جبل، يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، دبر كل صلاة، يعني في خاتمة كل صلاة. ومعلوم أن الدعاء في خاتمة الصلاة من مواطن الإجابة، فأمره بملازمة هذا الدعاء، لأنه لا يتحقق للإنسان الفلاح والنجاح وتحصيل المطلوب إلا به. فينبغي للمؤمن أن يستحضر هذين الأمرين، أنه لا سعادة له إلا بمحبة الله عز وجل، ولا يمكن أن يدرك محبة الله عز وجل إلا بطلب العون منه، فالكل منه وإليه سبحانه وتعالى. نعم. فمتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله. قوله رحمه الله هذا المقطع يشير إلى قوله ومن جهة الجهة الثانية التي فيها فقر الإنسان من جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة، يعني أن العبد لا يمكن أن يحصل ما يريد إلا إذا قدره الله له وإذا أعانه عليه ويسره له. فهو فقير إلى الله جل وعلا شرعا

عن الركن الثاني من أركان العبادة التي لا يحصل الاستسلام ولا تتحقق العبودية إلا به، وهو الذل لله جل وعلا والتعظيم له سبحانه وتعالى. وكل من لم يذل للرب جل وعلا فإنه ليس عبدا له، وفي عبوديته قصور ونقص. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الكبر ينافي العبودية: إن الجنة لا يدخلها من كان في مثقال في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال يعني ميزان وزن، المثقال نوع من الوزن، وزن ذرة من كبر، والذرة قد لا تدركها العيون لصغرها وخفة جرمها، مع ذلك إذا كان في قلب العبد هذا المثقال هذا القدر من الكبر منعه من دخول الجنة. والمنع هنا ليس المنع المؤبد أي أنه من أهل النار الكافرين، لكنه المنع الذي يمنع الدخول الابتدائي حتى يطهر من هذا وينقى ويمحف ويزال ما في قلبه من كبر حتى يصلح أن يكون من أهل الجنة. لأن أهل الجنة هم الأذلاء لله رب العالمين، هم عباد الله الذين حققوا العبودية، ليس في قلوبهم نجس وليس فيها كدر وليس فيها وسخ، بل هي طاهرة منقات. فإن الله جل وعلا جعل الجنة دار الطيبين، والكبر ينافي الطيب. نعم. يقول رحمه الله: والممتنع عن الاستسلام له مستكبر. ثم قال: وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فجعل الكبر مقابلا للإيمان، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. والرداء أرفع وأعلى من الإزار، والكبرياء يشمل ويتضمن العظمة دون العكس، ولذلك جعل الكبرياء له سبحانه وتعالى، فله جل وعلا الكبرياء في السماوات وفي الأرض، والعظمة له سبحانه وتعالى، لكن الكبرياء لا يكون إلا له جل وعلا ولا يوصف إلا به. وهذا مما يختص به الرب بإجماع أهل العلم، فهو سبحانه وتعالى المتكبر. وكل من اتصف بهذه الصفة فقد نازع الله جل وعلا ما اختص به، وكذلك العظمة. لكن الكبرياء أشرف وأعلى، ويدل عليها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الكبرياء بمنزلة الرداء، ومن جعل العظمة بمنزلة الإزار. والرداء عند الناس أعلى وأرفع من الإزار. هذا وجه. الوجه الثاني مما يدل على أن الكبرياء أعظم من العظمة وأشمل وأوسع، يقول: ولهذا كان شعار الصلوات والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة. وإذا على الإنسان شرفا أو ركب دابة ونحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وإن عظم. كما ورد في بعض الأحاديث أنه يطفأ به الحريق، فإذا اشتعل الحريق شرع التكبير، لأن الحديث الوارد في هذا فيه ضعف، ولعل الشيخ رحمه الله ذكره على وجه الاستحباب. ومعلوم أن الحديث إذا كان ضعفه ليس بالقوي يكون الحكم المضمن إن كان أمرا للاستحباب، وإن كان نهيا للكراهة، على القاعدة التي ذكرها ابن مفلح في النكت. نعم. وعند الأذان يهرب الشيطان، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وما يدلك على أن الكبرياء أعظم من العظمة وأوسع وأرفع أنه لا يجزئ بإجماع أهل العلم أن يقول الإنسان في صلاته عوضا عن الله عن الله أكبر أن يقول الله أعظم أو الله أجل، هذا بالإجماع لهذه العلة، وأيضا لكون الأذكار في الصلاة توقيفية. نعم. وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره، فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة. قوله حساس أي يدرك الأمور بحواسه، وقوله يتحرك بالإرادة أي أنه لا يخلو من إرادة، فهو مريد على كل حال، لا يمكن أن يخلو قلب الإنسان أن يخلو قلب الإنسان من إرادة، لكن الذي يختلف فيه الناس هو ما يقوم في قلوبهم من المرادات، فمنهم من يريد الخير ويريد البر، ومنهم من يقع في إرادة الشر والفساد. وإلا فإن كل نفس مشغولة لا بد لها من إرادة، كما قال الله جل وعلا وهديناه النجدين، وكما قال سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها في النفس، فإنه لا بد إما من فلاح أو خيبة، لا بد من تزكية أو تدسية، ما فيه. فالإنسان يتحرك بالإرادة، هذا معنى قول المؤلف رحمه الله فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة، فمن امتنع واستكبر عن عبادة الله جل وعلا اشتغلت نفسه بعبادة غيره، إما من الأصنام أو الأوثان أو غير ذلك من المعبودات أو الهوى وعبادة النفس والشيطان. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام، فالحارث الكاسب الفاعل، والهمام فعال من الهم، والهم أول الإرادة. فالإنسان له إرادة دائمة، وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه، فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك، فلا بد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غير الله، فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب، إما المال وإما الجاه وإما الصور وإما ما يتخذه إلها من دون الله، كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين، أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا، أو غير ذلك مما عبد من دون الله. وإذا كان عبد رحمه الله وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق الأسماء حارث وهمام. المعلقون على هذه الرسالة ممن حققها استدركوا على الشيخ رحمه الله أن الحديث ليس في الصحيحين، لا في البخاري ولا في مسلم، ولكن استعمال هذه العبارة يظهر من استعمال الشيخ لها أنها أوسع من أن الحديث من كون الحديث في الصحيحين في أو في أحدهما في البخاري أو في مسلم، فهو يقول وفي الصحيح أو ثبت في الصحيح، والمراد به الحديث الصحيح سواء كان عند البخاري ومسلم أو عند غيرهما، فلا يلزم من هذا الاستدراك، لا سيما والإمام الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية من الحفاظ المتقنين، فيبعد أن يهم في هذا على أن الوهم لا يسلم منه أحد، لكن في عدة مواضع يقول الشيخ رحمه الله وفي الصحيح أو ثبت في الصحيح، وليس مراده بذلك البخاري ومسلم، إنما مراده ثبت في الحديث الصحيح. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، ثم فسر الحارث بالكاسب الفعل والهمام فعال من الهم، أي كثير الهم، أي كثير الهم، وهمومه كثيرة، ولكن ينبغي أن يجمع هذه الهموم فيما يعود عليه بالخير من نفع دنيوي تستقيم به حياته ومعاشه، ونفع أخروي تصلح به آخرته. نعم. ها؟ أي؟ لا لا، حديث ثاني، ما هو أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. نعم. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا. ومراد المال واضح، والجاه واضح، والصور يعني الصور التي تتعلق بها النفوس من الصور المباحة كالنساء من الزوجات والجواري اللواتي يملكهن الإنسان، أو من الصور المحرمة كالنساء الأجنبيات وغيرهم من الصور التي يحصل بها الفتنة، ولو كان ذلك من صور المرد والصبيان ممن ابتلوا بذلك، صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا، وكل مستكبر فهو مشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وكان مشركا. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، إلى قوله: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، إلى قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إلى قوله: فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومثل هذا في القرآن كثير، وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله، لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود، مقصود القلب بالقصد الأول، فيكون مشركا بما استعبده من ذلك. ولن يستغني القلب عن هذه فائدة مهمة. يقول رحمه الله: بل الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله. أولا الاستقراء، الاستقراء هو التتبع والنظر في الأدلة، فالاستقراء في ذاته ليس دليلا، إنما هو ثمرة النظر في الأدلة، هذا معنى الاستقراء. الاستقراء يدل على أنه كلما، يعني التتبع للأدلة من الكتاب والسنة يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم شركا بالله. ليش؟ يقول: لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود. تقدم لنا قبل قليل أن النفس وأن القلب وأن القلب فقير، فقر ذاتي لا بد أن يشتغل بمحبوب، فإذا استغنى عن محبة الله، استغنى عن التعلق بخالقه، بلي بالتعلق بغير الله جل وعلا، واشتدت فاقته وحاجته إلى ما يتعلق به، ولذلك كان أعظم تعلقا بغير الله. ومنه قول الله جل وعلا في أحد المعنيين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله

وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقالت بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كل الآيات السابقة قبل هذه الآية فيها ذكر الإسلام الاختياري الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده وأرسل به الرسل، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فإن الرسل جميعا دعوا إلى الإسلام: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإسلام الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآيات هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. وهذا المعنى قد دعت إليه جميع الرسل، لا تختص به رسالة دون غيرها، بل جميع المرسلين من لدن نوح عليه السلام إلى آخرهم خاتمهم وأشرفهم وسيدهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كلهم دعوا إلى إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى، وأن لا يعبد غيره سبحانه وتعالى، وأن لا يعبد إلا بما شرع. الشرائع اختلفت، لكنهم جميعا أمروا بأن لا يعبد إلا بما شرع سبحانه وتعالى، فهم متفقون من حيث الأصول. وأما الآية الأخيرة فهي قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. يقول الشيخ رحمه الله: فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام، سواء أقر المقر بذلك وأنكره، وهم مدينون له مدبرون، فهم مسلمون له طوعا وكرها. ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو رب العالمين ومليكهم، يصرفهم كيف يشاء، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم. وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور، فقير محتاج معبد مقهور، وهو سبحانه الواحد القهار، الخالق البارئ المصور. فمعنى قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يقول الشيخ رحمه الله: فذكر إسلام الكائنات طوعا وكرها. الكائنات يشمل كل شيء في السماء والأرض سوى الله جل وعلا، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام، أو متعبدة له التعبد العام، أي أنها تعبده التعبد العام الذي لا يخرج عنه شيء، وهو المشار إليه في قوله تعالى: وإن من شيء في السماوات وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يسبح له من في السماوات ومن في الأرض. فالله جل وعلا يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، فكل شيء يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذه هي العبودية العامة التي انتظمتهم. هناك معنى آخر من العبودية، وهو أن الجميع تحت قهره وتدبيره، لا خروج لهم عن قدره سبحانه وتعالى، عن علمه، كتابته، خلقه، مشيئته سبحانه وتعالى. فالجميع مخلوقون له مربوبون، كما قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فمعنى العبودية القهرية هي العبودية التي تكون بعدم الخروج عن القضاء والقدر، وتكون أيضا بالمعنى الذي يعبد الله جل وعلا في ساعة الاضطرار قهرا

لأن الأمة أصلها الكثرة والاجتماع، الكثرة والاجتماع. ومن كان إماما في الخير كإبراهيم عليه السلام في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة فقد اجتمع فيه من خلال الخير والبر والصلاح والاستقامة ما يجعله أمة، يعني ما تفرق في الأمة من خلال الخير والبر اجتمعت فيه، وهذا يدل على تقدمه وكثرة خصال الخير فيه، حيث إنه وصف بهذا الوصف الجامع الذي لا يطلق إلا على العدد الكثير المتعدد. طيب، قانتا أي دائم العبادة، دائم العبادة، القانت هو القنوت، هو دوام العبادة، فهو دائم العبادة. حريفا أي مائلا عن الشرك، مستقيما على التوحيد. وأصل الحنف، أصل الحنيف حنف وهو الميل، لكنه ميل عن الضلالة إلى الهدى، يقابله إيش؟ الجنف، وهو ميل من الهدى إلى الضلالة. نعم. والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى قوله ونحن له مسلمون. نعم. قوله رحمه الله: والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب، أي ذرية إبراهيم عليه السلام، فما من نبي بعث ولا كتاب أنزل إلا في ذريته بعده عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما بعثت الأنبياء بعده بملته، الملة هي الدين، ولكن تختص بأنها في الغالب لا تضاف إلا إلى الفرد، لا تضاف إلى الله عز وجل، فلا يقال ملة الله، إنما يقال ملة إبراهيم، ملة محمد وما أشبه ذلك، فهي تضاف إلى المعبود، إلى العابد لا إلى المعبود. والمقصود الملة بالملة الدين والطريقة. يقول تعالى في بيان أنه ما من نبي إلا جاء على ملة إبراهيم بعده: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وذكر أيضا الآيات الدالة على هذا. نعم. وقد ثبت في الصحيح. طيب، لأجل نقف على قوله وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية.